جريمة تم اكتشافها بالصدفة، ومن ساعة الاكتشاف بتاعها وكل شوية تظهر مفاجآت. أغرب مسرح جريمة ومليان تفاصيل غريبة، وكل تفصيلة فيه أهم من التانية، وأكتر عملية بحث جنائي كلها إبداع. صحيح المجرم كان ذكي جدا، بس رجال الأمن كانوا أذكى منه بكتير. الصحفي والجريمة الغامضة في القصة الكاملة. ٢٠٠٣ في مدينة نصر، وتحديدا في واحدة من العماير السكنية على الشارع الرئيسي، في واحدة من أرقى المناطق اللي هناك. السكان شمين ريحة وحشة جدا بقالهم فترة طويلة، والريحة دي جاية من الشقة اللي لسه متأجرة من شهر، وتحديدا من 3 أسابيع. ولما سألوا حارس العقار قال لهم ان الأستاذ كمال اللي مأجر الشقة دي ظهر اول كام يوم من ساعة ما أجرها، وبعد كده اختفى. والكام مرة اللي ظهر فيهم كان بيجي معاه حد بالليل ويقعدوا شوية قليلة وبعدين ينزلوا، بس بقاله فترة مش ظاهر. الجيران يحاولوا يخبطوا على شقة الأستاذ كمال، وكل ما كانوا بيقربوا اكتر كانت الريحة الوحشة دي بتزيد اكتر بكتير، ويلاحظوا ان مفيش ولا صوت ولا حركة جوه الشقة. فيقرر السكان انهم يكلموا رجال الامن، واول ما يوصل رجال الامن يفتحوا باب الشقة علشان يطمنوا على الاستاذ كمال، بس يكتشفوا ان الريحة اصعب بكتير، وان في شخص قاعد على الكنبة في الصالة، والشخص ده واضح انه متوفي من فترة كبيرة. الجثة متحللة وشكلها صعب جدا، وواضح ان في اثار ذبح في منطقة الرقبة، وشكل الدم اللي موجود على الكنبة وعلى السجادة بيوضح لرجال الامن ان الجريمة دي بقالها فترة كبيرة. والشقة بشكل عام مرتبة ومنظمة جدا، وكل الابواب والشبابيك مقفولين بطريقة طبيعية. يوصل فريق البحث الجنائي علشان يلاقوا نفسهم قدام مسرح جريمة مليان بالتفاصيل. الجثة بكامل ملابسها وقاعدة على الكنبة، واثار ذبح واضحة في منطقة الرقبة، وقدام الجثة على الترابيزة طفايه سجاير فيها سجارتين، وواضح ان الاتنين مشروبين للاخر، والسجارتين دول من نفس النوع، وعلبة السجاير نفسها مش موجودة. ويلاقوا كمان قدامه صينية فيها كوبايتين شاي، واضح ان كوباية فيهم اتشربت للاخر، والكوباية التانية كان ناقص فيها كمية كبيرة من الشاي، وده واضح من كمية تبخر المية، وواضح من التعفن اللي باين في بقايا الشاي اللي في قاع الكوباية. ادلة بالنسبة لرجال البحث الجنائي مهمة جدا. يتم رفع البصمات من على الكوبايات ومن على الطفاية ومن على السجاير، وكمان يكملوا رفع البصمات من كل الأماكن اللي في الشقة، الحمام والمطبخ وقط النوم. واللي يلاقي رجال الأمن إن في عدد بصمات كتيرة ومتنوعة لعدد أفراد كتير، وده بيقول إن في ناس كتير دخلوا الشقة دي، وده تفسيره إن الشقة دي بتتأجر مفروش لفترات قليلة، يعني ممكن الشخص يأجرها لمدة يوم وممكن أسبوع وممكن شهر. ويلاقوا كمان في غرفة النوم الرئيسية مجموعة كبيرة من وصولات الأمانة والعقود اللي مش مكتوب فيها أي تفاصيل، فواضح جدا إن الحاجات دي كانت بتجهز علشان يتعمل بيها حاجة. ويبدأ رجال الأمن في سؤال الجيران وحارس العقار، اللي يأكد إن الأستاذ كمال أجر الشقة دي من 3 أسابيع بالظبط، وإنه قابل صاحب الشقة ومضى معاه عقد واداله الفلوس واداله قيمة التأمين بتاعة الإيجار. الجثة اللي كانت موجودة على الكنبة كمان كان في إيديها دبلة فضة، ولما رجال الأمن خلعوا الدبلة دي وقروا فيها إيه، لقوا فيها اسمين مكتوبين، هاني واسم بنت كمان، والتاريخ المكتوب على الدبلة دي سنة 2001. رجال الأمن تطلب من حارس العقار إن يدخل معهم الشقة علشان يحاول يتعرف على الجثة، هل دي بتاعة الأستاذ كمال ولا لا، وده بسبب الاسم اللي لقوه على الدبلة. وحارس العقار أول ما يدخل يقول لرجال الأمن إن الجثة دي مش بتاعة الأستاذ كمال. الأستاذ كمال كان أطول من كده بكتير، وكان وزنه مليان شوية، وكمان كان عنده شنب، إنما اللي قاعد ده وبرغم تغير شكل الجثة صعب جدا يكون الأستاذ كمال. في نفس الوقت ده رجال البحث الجنائي يلاقوا السكينة اللي غالبا تم ارتكاب الجريمة بيها، محطوطة في كيس ومتخبية جوه المطبخ، وواضح عليها جدا اثار الدم. صاحب الشقة يوصل ومعاه عقد الايجار اللي مكتوب باسم الاستاذ كمال لطفي، الصحفي في واحدة من اهم المؤسسات الصحفية القومية في مصر، وكل بياناته مكتوبة في عقد الايجار، وكمان صورة لبطاقته الشخصية. ياخد رجال الامن اوصاف الاستاذ كمال مرة تانية من صاحب الشقة، واللي برضو يأكد لهم ان الجثة اللي موجودة جوه الشقة دي مش بتاعة الاستاذ كمال لطفي. ولان رجال الامن من الاول كانوا لقوا الدبلة مكتوب عليها هاني، بس كان لازم يتأكدوا فعلا من صاحب الشقة او من حارس العقار ان الجثة دي مش بتاعة الاستاذ كمال. فبقى هنا السؤال المهم، الجثة دي بتاعة مين وفين الاستاذ كمال لطفي؟ تحديدا ان الجثة دي مفيش معاها اي اوراق رسمية تثبت اي حاجة تدل عن شخصيتها. وبعد ما تخلص معاينة مسرح الجريمة بالكامل يتم نقل الجثة على الطب الشرعي علشان يحددوا زمن وسبب الوفاة، ويطلع تقرير الأدلة الجنائية اللي بيأكد ان البصمات اللي موجودة على كوبايات الشاي وعلى السجاير هي نفس البصمات لشخصين اتنين، وان البصمات اللي موجودة على السكينة اللي لقوها تطابق بصمة واحدة منهم هما الاتنين. والتقرير كمان بيقول ان اللي ارتكب الجريمة دي بعدها دخل على الحمام غسل ايده وغسل السكينة في حوض الحمام، وده باين من اثر الدم اللي في الحوض واللي على الحنفية. وبعدها الشخص ده خرج من الشقة وقفل الباب وراه وقفله بالمفتاح من الخارج، وبكده يبقى غالبا اللي ارتكب الجريمة دي هو الاستاذ كمال لطفي. يتم ارسال فريق من البحث الجنائي على مقر الجريدة القومية الكبيرة علشان يسألوا على الاستاذ كمال، واللي تأكد المؤسسة ان ما عندهاش اي صحفي متعين اسمه كمال لطفي او حتى بياناته تطابق البيانات اللي موجودة في صورة البطاقة. فيتم مخاطبة نقابة الصحفيين اللي تأكد برضو ان مفيش اي شخص مقيد في النقابة عنده نفس البيانات اللي في البطاقة دي وان اسمه كمال لطفي وشغال صحفي، وبكده تبقى البطاقة دي غالبا مزورة، وان كمال لطفي الصحفي الكبير ملوش اصلا اي وجود. وبكده يبقى مش معروف الجثة دي بتاعت مين، ولا معروف اللي اجر الشقة دي يطلع مين. بس يلفت انتباه رجال الامن ان البيانات اللي مكتوبة في صورة بطاقة الرقم القومي بتاعت الشخص اللي اجر الشقة دي مكتوب ان العنوان في محافظة الشرقية، وواضح كمان ان الشخص ده تعمد اخفاء بعض الارقام من الرقم القومي. وبرغم كل ده تعامل رجال الامن مع المعلومات دي انها مهمة جدا، ويبدأ رجال الامن في فحص كل بلاغات التغيب اللي موجودة من فترة طويلة، وده علشان يحاول يعرفوا الجثة اللي موجودة في الشقة دي بتاعت مين. وفي نفس الوقت يتعامل رجال الامن ان العنوان والبيانات اللي موجودة في صورة البطاقة ممكن توصلهم لأي دليل، فيتم مخاطبة رجال الامن في محافظة الشرقية ويدوهم كل مواصفات كمال لطفي الشخص اللي اجر الشقة دي، وفي نفس التوقيت يبعتوا لهم صورة البطاقة يمكن يوصلوا لأي معلومة. ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيأكد ان الوفاة حصلت بسبب ذبح في منطقة الرقبة، وطبعا نزيف حاد ادى الى الموت، بس قبل الذبح ده كان في طعنة قوية في منطقة الرقبة، وان الوفاة بشكل عام تمت في نفس المكان اللي رجال الامن لقوا الجثة فيه، وان الشخص المتوفي ده في اخر العشرينات من عمره. وبعد ما يمر يوم كامل توصل إشارة أمنية من محافظة الإسكندرية إن في شخص متغيب بقاله أسبوعين، الشخص ده اسمه هاني وشغال سواق في واحد من أهم معارض بيع السيارات في إسكندرية، والمعرض ده عنده فروع في محافظات كتير. أوصاف الملابس والدبلة اللي في البلاغ تتطابق بشكل كبير مع الجثة اللي لقوها في شقة مدينة نصر، ده غير طبعا تطابق الاسم اللي مكتوب على الدبلة والاسم اللي في بلاغ التغيب. يسافر رجال الأمن على محافظة الإسكندرية ويراجعوا أوراق هاني كويس جدا، وبعدها يتم استدعاء زوجة هاني علشان تأكد لهم على كل المعلومات. هاني كان شغال في معرض عربيات زي ما قلت لكم، وكان مسؤول عن نقل العربيات وأحيانا نقل بعض الأموال البسيطة من إسكندرية للقاهرة أو لمحافظات كتير، وده لأن المعرض عنده فروع كتير زي ما قلنا. فدايما هاني لما بيكون مسافر غالبا بيكون معاه فلوس، وآخر مرة مراته شافت هاني قال لها إنه هيسافر على القاهرة ويقعد هناك يوم واحد بس، وبعدها هيعدي على صديق ليه في منطقة امبابة، وبعدها يرجع تاني على اسكندرية. ولما عرضوا صورة الملابس وشكل الدبلة عليها اتعرفت عليه على طول واكدت ان الجثة دي بتاعت هاني. عايزين بس نقف شوية ونركز في التفاصيل اللي فاتت، الشقة في مدينة نصر والمجني عليه من اسكندرية، وصديقه اللي كان هيقابله من امبابة، وصاحب البطاقة المزورة اللي اجر بيها شقة مدينة نصر من الشرقية، وكمال لطفي الصحفي ملوش وجود. تمام كده نكمل بقى. يبدأ رجال الامن في تتبع تحركات هاني من ساعة ما نزل القاهرة، ويحاول يعرفوا مين هو صديقه اللي قابله في منطقة امبابة، واللي للأسف مراته ما تعرفش عنه اي معلومة. واهم معلومة توصل لرجال الأمن إن صاحب المعرض يأكد لرجال الأمن إن اليوم ده هاني لما سافر القاهرة ما كانش معاه أي مبلغ مالي، فإيه اللي يخلي حد يقتل هاني؟ يمر كام يوم وتوصل إشارة أمنية من محافظة الشرقية اللي بتأكد إن العنوان والرقم القومي ما لهمش أي وجود هناك، لكن يلفت انتباه رجال الأمن إن الصورة اللي موجودة في بطاقة الرقم القومي والمواصفات اللي عرفوها عن الشخص اللي اسمه كمال لطفي تتطابق تماما مع شخص نصاب في الشرقية اسمه محمود، ومحمود ده سايب المنطقة بتاعته من 7 سنين، نصب على عدد كبير من الأهالي في مبالغ مالية ضخمة ومرفوع عليه أكتر من قضية، وهو هربان من أحكام لازم ينفذها. تاني خيط في القضية بدأ يتحل. مواصفات محمود النصاب طويل ومليان شوية ووقور ولبق جدا وبيعرف يتكلم، والصفات دي اللي كانت بتخليه يعرف ينصب كويس على الناس. ولما يجيبوا صورة محمود النصاب ده يلاقوها بالظبط هي صورة كمال لطفي، ويعرض رجال الأمن صور محمود النصاب على صاحب الشقة وعلى حارس العقار واللي يتعرفوا عليه ويأكدوا ان هو ده الأستاذ كمال لطفي. فتبدأ رحلة البحث عن محمود النصاب وإيه علاقته بهاني اللي شغال سواق في اسكندرية، وينزل رجال الأمن على منطقة امبابة علشان يحاولوا يوصلوا لأي معلومة تخص الشخص اللي قابل هاني هناك، وفي نفس الوقت يدوروا على محمود النصاب أو كمال لطفي. وبعد بحث لفترة طويلة يوصلوا لصاحب قهوة يأكد لهم إن الصورة دي بتاعة الأستاذ كمال لطفي اللي بيقعد عندهم كتير واللي شغال صحفي وعلاقاته قوية وإنه بيخدم ناس كتير، ويبدأ رجال الأمن في جمع كل المعلومات عنه لحد ما يقدروا يحددوا مكانه ويعملوا له كمين أمني ويتم القبض عليه. وطبعا محمود ما كانش مصدق خالص ان رجال الامن قدروا يوصلوا له، ويبدأ يحكي لهم ايه اللي حصل بالظبط. محمود بيعتمد بشكل اساسي على مظهره الخارجي وعلى طريقته في الكلام واسلوبه الحلو، وده بيساعده كتير في النصب على الناس اللي دايما بيعتمد على جزئية الطمع. اتعرف على هاني بالصدفة وهو جاي مرة لفرع معرض العربيات في المهندسين، وعرف من هادي انه شغال سواق وانه بينقل عربيات وبينقل مبالغ مالية كبيرة، والمبلغ اللي كان موجود مع هاني وقتها كان 20,000 جنيه، والرقم ده سنة 2003 يعتبر مبلغ كبير جدا. محمود يقعد يفكر ازاي يعرف يسرق منه الفلوس دي وازاي يقدر ينصب عليه ويخلي هاني يطمن له تماما. فطبعا اتعرف عليه على اعتبار انه كمال لطفي الصحفي، وانه يقدر يجيب له فرصة شغل احسن بكتير، وانه يكسب مبالغ مالية اكبر بكتير. وطبعا هاني وزي اي شاب نفسه يزود دخله. محمود قعد يراقب هاني كتير جدا، بس لاحظ انه شخص حريص جدا وانه صعب يعرف ينصب عليه او يسرق منه الفلوس، فكان لازم يحط خط يخرج نفسه من اي مسؤولية جنائية وفي نفس الوقت يعرف ياخد منه الفلوس. وحاول فعلا اكتر من مرة انه ياخد منه شنطة الفلوس، لكن دايما كان هاني حريص ومركز كويس، لحد ما محمود يقرر انه يعمل الخطة الجديدة، انه يروح يأجر شقة مفروشة في مدينة نصر، والشقة دي تبقى شيك جدا وفي مكان كويس جدا، على اعتبار انه هيعوض اي مبلغ هيدفعه في الشقة دي لما يسرق من هاني 20,000 جنيه. وقعد يراقب هاني ويعرف مواعيده كويس، واتفق معاه انهم يتقابلوا اول الشهر، وده الميعاد اللي غالبا هاني بيكون معاه فيه فلوس، وقال له انه يعدي عليه في امبابة وانه هيرجع يسافر معاه على اسكندرية. ولما وصل هاني وكان فعلا معاه الشنطة، طلب منه انهم يطلعوا على شقة مدينة نصر علشان يجهز شنطة هدوم. فهاني يطلع معاه، واول ما يوصل ينبهر بمكان الشقة وينبهر بالفرش اللي موجود. واول ما يدخلوا الشقة محمود يقول له انه هيدخل يعمل كوبايتين شاي، فعلا يعمل كده ويشربوا مع بعض سجارة. وأول ما محمود خلص كوباية الشاي بتاعته دخل المطبخ وجاب السكينة وطعنه الأول في رقبته، وبعد كده دبحه وسابه ينزف عادي، بس أهم حاجة خد الشنطة علشان ما يجيش عليها دم. وبعد ما خلص دخل غسل السكينة فعلا في الحمام، وبعد كده خباها في المطبخ، وبعدها قفل الباب وساب الراجل جوه ميت. المشكلة ان محمود بعد ما خد الشنطة ونزل بيها اكتشف ان كل المبلغ اللي كان جواها هم 600 جنيه، وكاسه عربية قديم ملوش اي لازمة، بس ما كانش خلاص فارق معاه، هو كده كده خلص وقتل هاني. ونزل من الشقة وهو متأكد ان مفيش ولا حد هيعرف يقبض عليه، وبعد الاعتراف الكامل وكل المحاكمات ما تخلص يتحكم عليه بالاعدام. مجهود صعب جدا لرجال الامن في ربط احداث القضية دي ببعض، واهم درس لينا كلنا في الحلقة دي بلاش ننخدع بالمظاهر، بلاش الطمع يكون هو الهدف في الحياة، بلاش الثقة في ناس ما نعرفش عنهم أي حاجة. ربنا يرحم هاني ويصبر أهله. سلام عليكم.